بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم 15 من شهر ربيع الثاني من عام 1437. نستأنف دروس التعليق على تفسير الطبري في جامع الراجح بالرياض، وكنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ونبتدئ بقراءة كلام الإمام ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل وعز: وإذ فرقنا بكم البحر. أما تأويل قوله وإذ فرقنا فإنه عطف على وإذ نجيناكم، بمعنى: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر. ومعنى قوله: وفرقنا بكم، فصلنا بكم البحر، لأنهم كانوا 12 سبطا، ففرق البحر 12 طريقا، فسلك كل سبط منهم طريقا منها، فذلك فرق الله جل ثناؤه بهم البحر، وفصله بهم بتفريقهم في طرقه 12، كما حدثنا وأسند عن السدي: ولما أتى موسى البحر كناه أبا خالد وضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فدخلت بنو إسرائيل وكان في البحر 12 طريقا، في كل طريق سبط. وقد قال بعض نحوي البصرة: معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر فرقنا بين الماء وبينكم، يريد بذلك فصلنا بينكم وبينه وحجزنا حيث مررتم فيه. وذلك خلاف ما في ظاهر التلاوة، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه فرق البحر بالقوم، ولم يخبر أنه فرق بين القوم وبين البحر، فيكون التأويل ما قاله قائل هذه المقالة وفرقه البحر بالقوم إنما هو تفريقه البحر بهم على ما وصفنا من افتراق سبله بهم على ما جاءت به الآثار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر. طبعا كعادته رحمه الله تعالى في ربط الآية بالمقطع، وهذا الذي سبق التنبيه عليه كثيرا في عناية الإمام رحمه الله تعالى بنظم الآية، وهو ارتباط الآيات بعضها ببعض. فالذي يقرأ في هذا الموطن مثلا إذا فتحه يعلم أن الآية مرتبطة بقول سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهي بداية المقطع، فيفهم أن الحديث لا يزال متصلا عن هؤلاء القوم وهم بنو إسرائيل. وهذا المسلك اعتمده الطبري في جميع تفسيره، وقل من ينتبه إليه، وسبق أن ذكرت أنه بحاجة إلى إبراز ببحث يبين طريقة الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. طبعا من آثار هذه الطريقة، وسبق أيضا التنبيه عليها، أن الإمام الطبري إذا رأى أن السياق في قوم فإنه سيحمل التفسير عليهم، يعني إذا رأى أن السياق في قوم سيحمل التفسير عليهم، وأي قول يخالف حمل الآية عليهم سيعترض عليه. يعني فائدة أو من فوائد بحث هذا الموضوع أن نعلم أن أي قول يخالف من حمل السياق عليهم فإنه سيرده ويعترض عليه. والذي لا يفهم هذه الطريقة عند الإمام قد يقع عنده إشكال في هذا، في تعامله مع عباراته. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا في هذا الباب هو أنه هل يلزم من اعتراض الطبري على بعض الأقوال أو على دخولها في السياق أو على إرادتها في السياق معذرة، هل يمنع اعتراضه على بعض الأقوال أن تكون مرادة بالسياق أنها لا تدخل في السياق من جهة أخرى؟ هذا أيضا تحتاج إلى تتبع استقراء، والذي يظهر أنه لا يريد هذا، وإنما دائما هو يركز على من هو المقصود والمعني أولا بهذا السياق. ذكر في قوله وإذ فرقنا بكم البحر المعنى اللغوي للفرق كما قال فصلنا بكم البحر، وهذا يعتبر تفسير لغوي، يعني فرق بكم البحر أي فصل بكم البحر. وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان 12 طريق، كل سبط يدخل في طريق، يعني كل سبط يدخل في طريق. وطريقة بني إسرائيل يعني لهم أحفاد يعقوب عليه الصلاة والسلام أنهم يعتمدون على التحيز والتميز فيما بينهم، بمعنى أن الأسباط 12 يعني من سبط يهوذا إلى سبط بنيامين اللي هو أصغر الأبناء ويهوذا اللي هو أكبر الأبناء، كل هذه الأسباط إذا تأملنا نجد كل واحد منهم يمثل أشبه ما يكون بالشعب أو القبيلة، يعني كأنه شعب أو قبيلة مستقل له يعني خصائصه الخاصة به. وهذا التفرق بهذه الطريقة يشعر بمشكلة موجودة عند بني إسرائيل وهي لا تزال إلى اليوم، اللي مشكلة ما يمكن سميها بالتمييز، يعني مشكلة ماذا؟ التمييز، فمعنى أن هناك أسباط أو سبط أعلى من سبط، هناك سبط مميز عن سبط، ولهذا فيه سبط خاص بالنبوة، سبط خاص بالملك كما هو معروف في تاريخهم هم، وهذا هم يعرفونه في أنها أسباط بهذه الطريقة. فإذا لم تكن قضية تمييز هذه الأسباط يعني أو لم تجي على أنها نعمة لهؤلاء، وإنما هي إشارة إلى وجود اختلاف بين هؤلاء الأحفاد، يعني وجود اختلاف بين هؤلاء الأحفاد فتحيز كل سبط عن غيره. طبعا هذه فقط إشارة في هذه الفكرة وقل من يشير إليها، وطبعا لها آثار اجتماعية كبيرة جدا، من يقرأ في الكتاب ما يسمونه بالكتاب المقدس أو العهد القديم يظهر له ظهورا واضحا مثل هذه المشكلة عند بني إسرائيل. ذكر الإمام بعد ذلك الدليل على ما ذكره هو من التفسير في قول فرقنا بكم البحر، لأن الضمير في بكم يعود إلى بني إسرائيل، والآيات الأخرى بينت أنه انفلق إلى 12 فرقة، فيستدل لهذا بقول السدي قال كما حدثني موسى، وهذا استدلال بمعنى أنه ذكر التفسير واستدل له بقول السدي، وحديث وقول السدي هذا ليس هو نفس الرواية التي اعترض عليها الطبري لما قال وإن كنت في إسنادها مرتابة، لأن هذا القول هو قول السدي نفسه. السدي توفي سنة 128، طبعا هو يعتبر من صغار التابعين لكنه لم يلقى، قيل أنه رأى أنس بن مالك لكن جل روايته عن التابعين، وإن كان هو في هذه الطبقة، ولهذا هو يشبه أتباع التابعين من جهة الرواية، وإن كان هو في طبقة من التابعين من جهة الزمن لكنه في صغار أتباع في صغار التابعين. أورد عن السدي أنه قال لما أتى موسى البحر كناه أبا خالد وضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فدخلت بني إسرائيل وكان في البحر 12 طريقا في كل طريق سبط، يعني الآن كانه اعتمد على رواية من؟ على رواية السدي. وهذه الفكرة يعني سبق الإشارة إليها أكثر من مرة، وهي الاحتفاء بالأثر عند الإمام الطبري، يعني الاحتفاء بالأثر عند الإمام الطبري، فإذا هو يعتمد على المروي عن الصحابة، إن لم يجد يعتمد على المروي عن التابعين، إن لم يجد يعتمد على المروي عن أتباع التابعين، يعني حتى ولو كان المفسر واحدا يعني حتى لو كان المفسر واحدا فالأصل عنده الآثار. قضية ثانية عندنا هنا في هذه المسألة تسمية أو تكنية البحر بأبي خالد، وهذا لا شك أن من يطلع عليها قد يعترض، بل مو قد يعترض بل يعترض ويقول هل كانت لغة موسى عليه الصلاة والسلام العربية حتى تكون له هذه الكنية؟ فيجاب عليه وهل عندك دليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم شيئا من هذه اللغة، ولا نقول هذه اللغة بحذافيرها، لكن هل عندك دليل يدل على أنه لم يتكلم شيئا من هذه اللغة؟ لأن هذه اللغة يعني بمفرداتها أسبق من موسى عليه الصلاة والسلام، يعني اللغة هذه بمفرداتها أسبق من موسى عليه الصلاة والسلام، وسبق التنبيه على هذا كثيرا. مثلا وقالوا يا صالح، الآن قلنا وقالوا يا صالح، صالح من هو؟ قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟ قبل إبراهيم، وإبراهيم قبل موسى، فإذا المفردة هذه صالح مفردة عربية عريقة، وتكلم بها قوم صالح قبل موسى عليه الصلاة والسلام بقرون. فمن أين لنا، من أين لنا أن نقول إن هذه اللغة التي تكلم بها هؤلاء وبقيت يعني عند العرب في جزيرة العرب، من أين لنا أن نقول إنها ما كانت موجودة عند موسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل هناك دليل يدل على هذا؟ المشكلة وكما سبق ذكرت لكم أن الذين درسوا هذه الأفكار يعني التاريخ هذه المنطقة ولغات هذه المنطقة، يعني إن لم يكن كلهم فالأغلبية الغالبة منهم من المستشرقين، ومنطلقاتهم ليست منطلقات مثل منطلقات المسلمين، يعني منطلقاتهم إما أن تكون إلحادية بحتة على حسب نوعية المستشرق، وإما أن تكون توراتية منطلقة من يعني من ما يسمى بالكتاب المقدس عندهم، يعني من العهد الجديد والعهد القديم، فهذا هو المنطلق الذي يدرسون منه هذه اللغات. فالناظر هنا عندنا يظن أن هؤلاء كانوا يتكلمون كلاما أعجميا عجمة بعيدة كل البعد عن العربية التي نزل بها القرآن، مع أننا عندنا إشارات واضحة جدا جدا تدل على أن مفردات هذه اللغة، أو على نقول بعض مفردات هذه اللغة التي هي دليل يستأنس به على بقيتها، كان موجودا منذ القدم، يعني كان موجودا منذ القدم، وسبقت طبعا الإشارة إلى هذا كثيرا. لكن أنا أقصد أنه ما يعني نستغرب أن يكون هذا الذي قاله السدي صحيحا، يعني ما يأتي واحد يقول هذه إسرائيليات. طب إذا كانت إسرائيليات، هل معقول بنو إسرائيل سيجعلون خطاب موسى عليه الصلاة والسلام عربيا؟ من أين جاء به السدي؟ وهل انفرد به أو لا؟ فمثل هذا إذا نظرنا سنجد أن عندنا أمثلة، مجموعة من الأمثلة تشعر بأن لغة هؤلاء القوم مفرداتها مثل المفردات اللغة التي نتكلم بها اليوم، مثل ما سيأتي في العجل، لماذا سمي العجل عجلا؟ وسبق تسمية فرعون وخلاف العلماء فيه، ونبهتكم سابقا على أننا نحن مع الأسف ليس عندنا ثقة بمصادرنا، وهذا مثال من الأمثلة، يعني مثال من الأمثلة. المفترض يكون عندنا ثقة بهذه المصادر وثقة بهؤلاء العلماء، أن ما دام قال فالأصل ثبوته، ما لم يأتي شيء ينقضه أو ينفيه، لأن النفي بكون والله موسى عليه الصلاة والسلام لم تكن لغة عربية، ما الدليل على ذلك؟ وإذا قلنا أنها عبرانية على قول من يقولون عبرانية، فنقول لو كانت حتى عبرانية، من قال لك أن العبرانية ليست لهجة مثل غيرها من اللهجات، مثل نقول لهجة بني تميم، أو مثل ما نقول حمير، أو مثل ما نقول لهجة بني أسد، وقد تكون اللهجات مختلفة من بينها، لكن أيضا متفقة في أشياء كثيرة، لا يبعد أن تكون أيضا كذلك، فاتفاقها في بعض الألفاظ اتفاق محتمل وكبير جدا جدا، والشواهد أو هذا شيء من الشواهد الدالة عليها، بدل ما نوظف هذا أن يكون شاهدا للدلالة على توافق شيء من هذه اللغات حتى منذ القدم، نأتي ونعترض على هذا. طب هذا الآن دليل ثبوتي، وعندنا مثال ذكرناه في صالح عليه الصلاة والسلام في ثمود، في آلهة قوم نوح، وقال ذرنا آلهتكم ونذرنا ودا ونسواعا وليغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء عربية، يعني كلها أسماء عربية. هو نوح، أين هو نوح؟ وأين هو موسى عليه الصلاة والسلام؟ فإذا نحن أخذنا هذه الإشارات يسهل علينا أن نقبل مثل هذه المعلومات التي أوردها أو يريدها بعض السلف مثل ما وارد عندنا الآن عن السدي. المسألة الثالثة في هذا في قوله وقد قال بعض نحويي البصرة، طبعا هذا النحوي هو الأخفش كما في معانيه في الجزء الأول صفحة 92. طبعا دائما كما سبق الإحالة على تحقيق هدى قراعة، وهو أفضل تحقيق لكتاب معاني القرآن للأخفش. في تحقيق آخر لكن هذا التحقيق أفضل، وقد يعني يمكن نقول عليه أشرف إشرافا عليه نوعا ما، هو الشيخ العربية محمود شاكر رحمه الله تعالى، لأن كان له يد يعني في الإشراف على هذا العمل. لا معذرة، أنا قلت لكم الأخفش، لا معذرة أعيد العبارة، كان فيه لاصق على الورقة، أنا كاتب لعله ليس الأخفش، معذرة لعله ليس الأخفش. لماذا؟ لأن الأخفش يقول فرق بين الماءين فمررتم فيه، يعني فرق بين الماءين فمررتم فيه. هل هذه العبارة الآن قول الأخفش فرق بين الماءين فمررتم فيه توافق العبارة التي نقلها الطبري عن هذا النحوي البصري قال فصلنا بينكم وبينه وحجزنا حيث مررتم فيه؟ هل هذه العبارة نفس العبارة؟ لا، دعونا نعيدها معذرة، خلونا أعطيكم عبارة الأخفش فكروا فيها. يقول الأخفش فرق بين الماءين فمررتم فيه، يعني الآن كانوا جعل إيش الماء جبل عن يمين وماء جبل عن يسار ومررتم فيه. الرواية التي يريدها الطبري عن هذا البصري يقول فرقنا بين الماء وبينكم، يريد بذلك فصلنا بينكم وبينه وحجزنا حيث مررتم فيه. العبارة فيها في ظاهرها إيش؟ اختلاف عما ذكره الأخفش، وعبارة الأخفش تمشي مع عبارة السدي، يعني العبارة الأخفش تمشي مع عبارة السدي. بناء عليه أنا قلت لعله ليس الأخفش، يعني عبارة الأخفش في هذا ليست عبارة الأخفش، إلا إذا كان طبعا عند الطبري نسخة أخرى غير نسخة الموجودة الآن، الله أعلم. لكني حاولت أن أبحث عن هذا البصري من يكون فما وقفت عليه. وكما سبق ذكرت لكم هذا البصري الثاني أو قد يكون أكثر من واحد ينقل عنهم الطبري غير الأخفش، لم أهتدي إلى واحد منهم إلى الآن. وكنت فرحت بنسخة وصلتني من معاني القرآن لقطرب مخطوط، يعني جزء من الكتاب وجزء مفرغ وكذا، فمن نعمة الله سورة البقرة فيه كاملة، لكن كامل فيها باب القراءات وباب الغريب، لما جاء عند باب الإعراب ما كانت كاملة، فقلت لعله ذكرها هناك فما وجدتها. يعني طبعا هذا البحث يحتاج إلى مراجعة أخرى مرة أخرى في الكتاب، فكنت يعني أقرأ وأنا بشوق أن أقع نفس العبارة فينهي عندي على الأقل أن يكون بالفعل الطبري نقل من قطرب، لأن هذه الإشارة أنه نقل من قطرب ذكرها صاحب معجم الأدباء ياقوت الحموي، قال أن أحد مصادر الطبري أو ذكر أحد مصادر الطبري معاني القرآن لقطرب. معاني القرآن الحمد لله الآن يعني يوجد جزء منه، لكن ما نشرته إلى يعني موازنته بالأقوال، أنتظر لعل وعسى معرض الرياض يأتي، يتوقع أنه يطبع الكتاب لأنه في الصيف الماضي حصل عليه الأخ اليمين من الجزائر وجزاه الله خير، يعني من كرمه بث المخطوط في النت، وأنا أترقب إن شاء الله أنه طبعا هو جزء من الكتاب ليس كاملا، أنه يترقب إن شاء الله أنه ينزل في معرض الرياض، أتوقع يتسابق عليه أهل التحقيق فيخرج، فإذا خرج على الأقل الواحد يقرأه مطبوعا أخف شوية، الواحد يخاف على عيونه، بعض الناس ما شاء الله عنده قدرة على القراءة في المخطوط، وإن كان الحمد مخطوط إلى حد ما يعني واضح ليس بإشكال. على العموم لا يزال يعني من باب يعني التحفيز العلمي أنه إذا استطعنا أن نجد من هو هذا البصري فجيد. وفي كوفي أيضا ينقل عنه أحيانا، لكن احتمال كبير أنه يكون كسائي، يعني احتمال كبير أنه يكون كسائي، لأن بعض الأقوال ذكرها عن بعض الكوفة اللي ليست موجودة عند الفراء بعضها وجدتها أن منسوبة إلى الكسائي، لكن ما تستطيع تجزم، لكن القول منسوب على الأقل للكسائي. لكن لو جاء النص في كتاب معين على قول الكسائي بالضبط، أنا ممكن أقول أنه نقل من كتاب معين القرآن للكسائي. في نفس الشيء دعوني أقوله، يعني بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يعني لا يعجبه، يقول ثم ماذا، يعني بصري خلاص موجود القول وكذا، لا يفرح بهذه المعلومات الخفيفة والصغيرة هذه إلا يعني من تعود على قراءة في الكتب وكذا. ولكن بعض الناس ليس يعني كيف أقول ما تعني ما تستهوي، فالذي لا تستهوي لا يستصغر من تستهوي هذه المعلومات والبحث عنها والتنقيب، لأن العلم واسع جدا، وبعض الناس تستهوي أشياء لا تستهوي آخرين. وكما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه تعالى أنه كان أحيانا يقف على معلومة، يعني يقف على معلومة فيطير بها فرحا، يعني من يعني من شدة ماذا، وهي كلمة عن العرب يضعها في كتاب الغريب المصنف، يعني تصل إليه فيضعها في كتاب الغريب المصنف. طبعا هذه فائدة كبيرة جدا وعظيمة جدا، لكن من لا يعرف قيمة مثل هذا الأمر قد يرى أن فائدة صغيرة، ثم ماذا تتعب نفسك، هذا البصري اللي يشغلك سنوات تبحث عنه ولا الكوفي، يعني هذه كلمة عابرة. طيب المسألة بعدها، وإذ فرقنا بكم البحر، لو نحن تأملناها ما عندنا تفسير السدي، وإن عندنا أنه انفرق إلى 12 فرقة، لأنه ستاتي الآثار كما ذكر الطبري بعد قليل، ستاتي الآثار تدل على أنها انفلق 12 فرقة، فصارت كل يعني فرق مستقل عن الفرقة الثانية. لو لم يكن عندنا هذا، هل المعنى الذي ذكره هذا النحوي البصري وإذ فرقنا بكم البحر معنى محتمل أو غير محتمل؟ لا، أنت لا جن يعني يعني ما يكون في ذهنك التفسير الآخر. افترض أنت الآن نظرت إلى قوله سعادة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، الكلام المجمل هذا قول البصري يحتمله ولا ما يحتمله؟ يحتمله بصراحة، يعني لو أنت من لا يحتمله، يعني الآن قول البصري هذا يحتمله، لكن ليس الاعتراض الآن، ليس المسألة هل الآية تحتمل هذا المعنى أو لا تحتمل، هل هذا المعنى يصح القول به مع ما وردت به الآثار أو لا. ولهذا الطبري اعترض عليه من هذا، قال وذلك يعني قول البصري خلاف ما في ظاهر التلاوة، هذا واحد، لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه فرق البحر بالقوم، يعني لاحظ الآن يعترض عليه بظاهر التلاوة، يعني فرق البحر بالقوم، يعني فرقنا بكم البحر، ولم يخبر أنه فرق بين القوم والبحر، يعني مفهوم كلام البصري يجعل الفرق بينكم، يعني فرقنا بينكم وبين البحر، يعني جعلناكم في مكان والبحر إيش في مكان، هكذا يفهم من كلام البصري. هو الكلام النص كلام احتمل، لكن ليس هو ظاهر التلاوة مثل ما يذكر الطبري. ثم يقول فيكون التأويل ما قال قائله، قائل هذه المقالة، إلى أن قال وفرقه البحر بالقوم إنما هو تفريقه البحر بهم على ما وصفنا من افتراق سبله بهم على ما جاءت به الآثار. يعني إذن عنده الآن كم دليل للرد على البصري؟ عنده دليلان، الدليل الأول ظاهر التلاوة، والدليل الثاني الآثار التي فسرت على نفس ظاهر التلاوة. لا يكفي ظاهر التلاوة شيخنا في رد؟ لا، قد لو كان ما عندنا آثار قد يكون ظاهر التلاوة عندك غير ظاهر التلاوة عنده، قد يقول الآخر هذا أيضا ظاهر التلاوة، لكن تعزز ظاهر التلاوة بماذا؟ بوجود الآثار. يعني يشير يرجع للطبري يقول هذا ظاهر التلاوة بوجود الآثار فتعزز عنده، وإلا قد يدعي الآخر يقول لا هذا أيضا ظاهر التلاوة. يعني كيف حجز بينه وبين البحر؟ لا، ليس هذا مراده، لو كان مراده حجز بينهم بين الماء فلم يغرقهم، لو كان هذا هو المراد لكان معنى آخر غير المقصود. هو المقصود الإشارة، طبعا القصة كما تعلم متكاملة، تأخذها من جميع السور، المراد فيها واحد، أنه لما ضرب موسى البحر انفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، فمعنى أنه انفرق بهم 12 سبيل. فهذا هو المعنى المراد. هذا اللي تذكره الآن معنى ثاني غير مراد وخارج أيضا ظاهر التلاوة. ما أدري ولا أحس أنه يكون لازم للحدث، يعني ليس من لوازم الحدث هذا، لأنه فرقنا بينكم فرقنا بكم البحر، يعني ما جعلناكم في مكان والبحر في مكان، يعني كانوا يقول انتقلتم من مكان إلى مكان ليس في البحر نفسه. هذا اللي فهمته من كلام البصري. قال فحجزنا حيث مرتم به، ممكن، أحسنت، إذا كان كذا نعم، يعني يكون حجزنا أي جعلناه مثل يعني أي نعم مثل الخشبة تمرون عليه، فنعم ممكن لا لكي لا يغرقكم. لا صحيح أحسنت. لا عندك حجزناه نسخة من؟ لا عندنا وحجزنا، وحتى حجزنا فيها أشكال، يعني فصلنا وحجزنا. طيب شاكر علق شيء على هذه إنه كنسخة؟ ما هو مذكور فرق النسخ؟ ما في عندنا فرق نسخ. هذا الغريب. خلاص إذا الكلام كما ذكرت إنه ممكن أن يكون هذا لازم للقول المشهور أو لظاهر التلاوة، لكن ليس هو المراد أولا، يعني يكون من لوازم ظاهر التلاوة لكن ليس هو المراد أولا. ماشي. في شيء كان من ما يعني ما يشكل هذا كثيرا، يعني ما يشكل هذا، لكن هذا معنى اللي ذكره من حيث الاحتمال محتمل، يعني من حيث الاحتمال محتمل لكن ليس هو المراد. وهذه سبق أن نبهنا عليها كثيرا، أنه مشكلتنا الآن في قضية فهم النص. يعني أنت إذا جئت إلى, إلى, إلى, إلى الآية تريد أن تفهمها، المفترض أنك تجتهد بأن تفهم ما هو المعنى المراد من الآية، وليس ما هو المعنى الممكن من الآية. يعني مشكلة بعض الذين يأتون التفسير يبحث عن ما هو المعنى الممكن، بمعنى أنه يفتح باب إيش؟ الاحتمال. يعني إذا دخلنا في ما هو الباب الممكن سنفتح باب إيش؟ الاحتمال، لكن أرادنا ما هو المعنى المراد، يعني ما الذي أراده الله في هذه الآية. طبعا أنت تذكره على حسب إيش؟ الجهد. إيش يكون فرق بينهما؟ إذا جئت تقول ما هو المعنى الممكن، لو جعلت السؤال ما هو المعنى الممكن في الآية أو ما المعنى الممكن في الآية، معناه أنك ستذكر ما يحتمله النص من معان قوية أو معان غير قوية. لكن حين تقول لا أنا أبحث ما المعنى المراد، مثل ما يفعل الطبري الآن. الطبري هنا يبحث عن ما المعنى المراد، وعنده يعني أدلة أو عنده معايير أو مستندات يرجع إليها ليقول هذا هو المعنى المراد، ويرد ذاك المعنى. معنى ذاك المعنى كما قلنا قولا في المحتمل، يعني ما نستطيع أن نرده، لكن مع ذلك هو اعترض عليه ورده. فهذه المسألة الفرق بينهما دقيق، يعني الفرق بينهما دقيق. يعني مثلا على سبيل المثال أنا سأذكر مجموعة من الـ من الـ من الـ من العلماء الذين فتحوا باب الاحتمال. يعني مثلا الماتريدي في كتاب تأويلات أهل السنة لما ذكر عنوان أصلا التأويلات عنده أو أحد مقاصد هذا المصطلح هو ماذا ما يحتمله النص، يعني ما يحتمله النص، لأنه جعل التفسير يعني ما يقطع بين مراد الله لأنه معنى واحد. طيب والتأويل هو ما يحتمل أكثر من معنى عنده، فإذا هو ذهب ينظر هل هذا النص يحتمل أكثر من معنى أو ما يحتمل لمعنى واحد. فكان لا يحتمل لمعنى واحد سماه إيش؟ تفسيرا. إن كان يحتمل أكثر من معنى يسميه إيش؟ تأويلا. ولهذا أدخل هو رحمه الله تعالى في كتابه أدخل الاحتمال، أنه يحتمل كذا يحتمل كذا، يعني أدخل مجموعة من الاحتمالات. فهل المراد الآن أو هل هذا الآن يعني موضوع الاحتمال مقصود في فهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الجواب لا، وإنما نحن نبحث عن ما هو مراد الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلتنا نحن نبحث عن ما هو مراد الله سبحانه وتعالى، نحن مرتبطون بنوع العلم الذي نكتنزه نحن، نوع العلم، بمعنى أنه إذا جاء فسره معتزلي مشكلة أنه سيفسره بناء على رؤية الاعتزالية، وإذا جاء فسره ما تريدي سيفسره على رؤيته الماتريدية، وإذا جاء فسره أشعري سيفسره على رؤيته الأشعرية، وهكذا. وكذلك الفقهاء، فالفقيه الحنبلي حينما يأتي تفسير آيات الأحكام غير الفقيه المالكي غير الفقيه الشافعي وهكذا. فإذا فيه سبق من المعلومات موجود، لا شك أنه يؤثر على مسار فهم المعنى أو الأحكام المستنبطة منها. لكن لا يستطيع الواحد يقول الله أنا سأكون متجردا، يعني لو أنا أدعيت لكم هذا الدعاء الآن سأكون كاذبا في هذا، ما في أحد يتجرد، ما في تجرد، لا يمكن واحد يكون تجردا تاما عنده. ولكن على الأقل أن يكون عندنا معيار نجتهد أن نتفق عليه، لو فهم هؤلاء الكرام الأولون الصحابة والتابعون تبع التابعين هذا الوعاء الأول للتفسير، يعني فهمهم إذا اتفقنا على أنه معتبر فتحنا بداية فهم القرآن، ندور مع ما يقولونه ثم نبني عليه. المشكلة لا، أن كثير ممن جاء بعدهم جعل أقوالهم كأقوال غيرهم وفتح باب الاحتمال. رقم اثنين من أهل الاحتمال اللي هو الماوردي، يعني الماتريدي ثم الماوردي مثال آخر، والماوردي أيضا على قدر ما يذكر من أقاويل السلف والخلف تجد أنه يقول ويحتمل، ثم يذكر أيضا هو ما يرى أن الآية تحتمله. ثم مثال آخر وهو الأخير أضرب به المثل، ابن عطية أيضا رحمه الله تعالى كان أيضا يفتح باب إيش؟ الاحتمال. فهؤلاء الثلاثة رحمهم الله، الماتريدي والماوردي وابن عطية، هم من أمثلة المفسرين الذين فتحوا باب الاحتمال، يعني فتحوا باب الاحتمال. طيب إذا فتحنا باب الاحتمال سيقع عندنا سؤال مهم جدا، أنه لماذا نجتهد في تقليص المحتمل، أو لماذا لأنه لا يوجد معيار يمكن أن نقف عنده في باب الاحتمال. بمعنى أن الآن لو نحن الآن تناقشنا في آية ماذا تحتمل هذه الآية، فيمكن نخرج بعشر احتمالات، نحن خرجنا بعشرة، يمكن لو عرضت على غيرنا زادوا. المسألة الآن، السؤال الآن، هذه المحتملات كلها ما هو المعيار في المقبول من هذه المحتملات من غير المقبول؟ إذا ما وجد معيار مشكلة، صار الكتاب اللي الله سبحانه وتعالى يقول عنه هدى للمتقين ويقول عنه هذا بيان للناس ويصف بهذه الأوصاف، ما صار هدى، صار كل هذه الأقوال المحتملة ممكن أن تدخل فيه، هذا صار ماذا؟ هذا صار فيه شيء من الإضلال، أن ما ندري ماذا، ما مراد الله هذا أو هذا أو هذا. ولهذا غفل بعض الناس ويتكلم عن المحتملات غفل عن هذا الموضوع، وهو ماذا؟ ضبط المعيار. بمعنى أن أنك سألتني هل الآية ممكن تحتمل؟ أقول لك ممكن تحتمل، لكن هل هناك معيار نعرف المحتمل من الصحيح من المحتمل غير الصحيح؟ أقول لك نعم يوجد معيار. إذا ما أوجدنا معيار واتفقنا عليه، معنى إذا نحن فتحنا النص وصرنا مثل اللي ذكرهم الأخ قبل قليل، يعني بمعنى أن النظر الحداثي والنظر اللي يسمونه الهرمنطيقي للتأويلي بتعبير آخر، والنظر البنيوي وغيره للقرآن، هذا لماذا ترده؟ يعني ما هو المعيار الذي يجعلك ترد هذا وأنت تفتح باب إيش؟ الاحتمال. طبعا أي واحد يعني ممن يكون ملتزم بالتفسير ومتشرع بيقول لك لا، هذه المحتملات غير مقبولة. طيب السؤال الآن، هو الآن ذكر محتمل، يعني ذكر محتمل الشاهد وذكر محتمل، أنت لما رددته لماذا رددته؟ هل لأن فلان قاله، أو هل لأن فلان حداثي أو بنيوي أو أو أو إلى آخره؟ يعني هل هذا معيارك في الرد؟ إذا كان هذا هو المعيار فهذه إشكالية تعتبر، لكن إذا افترض يكون في معيار علمي نتفق عليه. وأنا أقول لكم أنه هذا الموضوع، مع أنه وقع طبعا بعض البحوث في هذا الباب، إلا أنه لا يزال يحتاج الحقيقة إلى تجلية وتوضيح، يعني تجلية وتوضيح، اللي في المعيار هذا، المعيار هذا لا يزال غير واضح، يعني لا يزال غير واضح. ولهذا تجد أن بعض الفضلاء اليوم، يعني من المتشرعين، واحد متخصص في الفقه والثاني في الحديث والثالث في القراءات ورابع وخامس وعاشر، إذا جاء يتكلم في التفسير ويدخل في باب الاحتمالات تتعجب أنه يذكر احتمالات ضعيفة جدا جدا، يعني ضعيفة. لماذا هذا الاحتمال؟ يعني كيف أوردته؟ يعني ما هو دليلك فيه؟ هذا يخالف يعني أقاويل السلف، هذا ليس عليه قول جمهور السلف، لماذا ذكرته؟ ما عنده إيش؟ معيار، ما عنده قواعد منضبطة. يعني ما عنده قول من ضمير الضمير ذاك اليوم ظهر له هذا وقال به. ويمكن مثلا قول لأن فيه تنزيه للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه يعني قضية عاطفية ليست علمية يقول هذا قول أصوب، وهكذا بدون ما يكون هناك معيار علمي. الكلام نحن الآن هنا عن المعيار العلمي. الطبري لو تأملته ستجد أنه عنده معايير. يعني الآن مثلا مخالفة الآثار عنده تعتبر إيش؟ تعتبر معيارا عنده. يعني إذا خالف الآثار المعيار عنده الآثار، فإذا جاء الأثر التزمه، ما عداه يعتبر إيش؟ غير صحيح. هذا المعيار واضح عند الطبري من بداية التفسير إلى نهايته، بل هو مذكور منصوص عليه في المقدمة عنده وسار عليه في كل التفسير الظاهر، يعني ظاهر القرآن أو ظاهر التلاوة أيضا هذا معيار. ففي معايير معينة يعني السياق إلى آخره. فنحن لو أخذنا هذه المعايير وحاولنا نرسمها رسما واضحا جدا ستخف عندنا كثير من المحتملات. أما إذا فتحنا باب الاحتمال بدون قيد أو ضابط فمن الذي يخولك أن تقول أن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى غير صحيح، أو هذا المعنى ذكره فلان غير صحيح؟ يعني من أين لك هذا إذا ما كان عندك معيار أصلا؟ فصحيح أن بعض المفسرين المعيار عندهم موجود في بطون كتبهم، تحتاج أنت لأن تستقرأ الكتاب حتى تخرج المعيار، لكن كلامي نحن عنا، نحن فيما بيننا. يعني بعضنا يدعو إلى التدبر وإلى أن القرآن للناس عامة وتدبروا إلى آخره. طيب ما في معيار؟ كل واحد تدبر بدون معيار ما يصلح. يعني إذا نحن كان نفتح باب القرآن مفتوحا لكل العقول تفهم منه ما تشاء، وهذا ليس بصحيح. فإذا نحن بحاجة إلى هذه الفكرة. طبعا سترد عندنا نفسها بعد قليل، سترد نفس الفكرة في قضية في صفحة 663 سيأتي قوله وقد زعم بعض العربية وأورد قول قريب من هذه الفكرة التي ذكرها، لعلنا وصلنا إليها نتكلم عنها. نعم. طبعا فائدة فقط، هو قال على ما جاءت به الآثار. طبعا طبري لم يذكر آثار هنا لأنها ستأتي، لما قال على ما جاءت به الآثار هي لم تأتي، ستأتي في الآية أو في تكملة الآية بعد قليل. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إن قال لنا قائل كيف غرق الله آل فرعون ونجى بني إسرائيل؟ قيل كما حدثنا وأسند عن عبد الله بن شداد بن هاد بن الهادي قال لقد ذكر لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على 70,000 من دهم الخيل سوى ما في جنده من شية الخيل، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر فلم يكن له عنه منصرف، طلع فرعون في جنده من خلفهم، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، أي للنجاة، وقد وعدني ذلك ولا خلف لوعده. وأسند عن محمد بن إسحاق قال أوحى الله جل وعز فيما ذكر لي إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له، قال فبات البحر يضرب بعضه بعضا فرقا فرقا من الله وانتظاره أمره، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل على نشز من الأرض. يقول الله لموسى فاضرب لهم طريقا في البحر اليبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فلما استقر له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيها موسى ببني إسرائيل وأتبعه فرعون بجنوده. وأسند عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال حدثت أنه لما دخلت بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحد أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله، فهاب الحصان أن ينفذ، فعرض له جبريل عليه السلام على فرس أنثى وديق فقربها منه فشمها الفحل، فلما شمها قدمها فتقدم معه الحصان عليه فرعون، فلما رأى جند فرعون فرعون قد دخلوا معه وجبريل أمامه وهم يتبعون فرعون، وميكائيل على فرس من خلف القوم يشحذهم يقول الحقوا بصاحبكم، حتى إذا فصل جبريل من البحر ليس أمامه أحد، ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى ليس خلفه أحد، طبق عليهم البحر. ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى، وعرف ذله وخذلته نفسه. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وأسند عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى يصيح الديك، قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت، ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط، ثم سار. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمرك ربك يا موسى؟ قال أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به ثم رجع، فقال أين أمرك ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت، ففعل ذلك 3 مرات. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول مثل جبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال معمر قال قتادة كان مع موسى 600,000 وأتبعه فرعون على 1,200 حصان. وأسند عن عكرمة بن عباس قال أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا. أعد وأسند. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس قال أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، قال فسرى موسى ببني إسرائيل ليلا، فأتبعهم فرعون في 1,000 حصان سوى الإناث، وكان موسى في 600,000. فلما عاينهم فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فسرى موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر، فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون، فقالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هذا البحر أمامنا وهذا فرعون قد رهقنا بمن معه. قال موسى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك، قال فبات البحر له أفكل، يعني له رعدة لا يدري من أي جوانبه يضربه. قال فقال يوشع لموسى بماذا أمرت؟ قال أمرت أن أضرب البحر، قال فاضربه. قال فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان فيه 12 طريقا كل طريق كالطود العظيم، فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه. فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض ما لنا لا نرى أصحابنا، قالوا لموسى أين أصحابنا لا نراهم؟ قال سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم، قالوا لا نرضى حتى نراهم. قال سفيان قال عمار الدهني قال موسى اللهم أعني على أخلاقهم السيئة. قال فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا، وأومأ إبراهيم بيده يديرها على البحر. قال موسى بعصاه على الحيطان هكذا، فصار فيها كواء ينظر بعضهم إلى بعض. قال سفيان قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس فساروا حتى خرجوا من البحر، فلما جاز آخر قوم موسى هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان على فرس أدهم ذنوب حصان، فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يتقحم في البحر، فمثل له جبريل عليه السلام على فرس أنثى وديق، فلما رآها الحصان تقحم خلفها، وقيل لموسى اترك البحر رهوا، قال طرقا على حاله. قال ودخل فرعون وقومه البحر، فلما دخل آخر فرعون وجاز آخر قوم موسى أطبق البحر على فرعون وقومه فأغرقوا. وأسند عن أسباط عن السدي أن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل، فقال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فخرج موسى وهارون في قومهما، وألقي على القبط الموت، فمات كل بكر رجل، فأصبحوا يدفنونهم، فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس، فذلك حين يقول الله جل وعز فأتبعوهم مشرقين. وكان موسى على ساقه بني إسرائيل، على ساقة بني إسرائيل، وكان هارون أمامهم يقدمهم. فقال المؤمن لموسى يا نبي الله أين أمرت؟ قال البحر. فأراد أن يقتحم فمنعه موسى، وخرج موسى في 620,000 مقاتل لا يعدون ابن 20 لصغره ولا ابن 60 لكبره، وإنما عدوا ما بين ذلك سوى الذرية. وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في 1,700 حصان ليس فيها ما ديانة يعني الأنثى، وذلك حين يقول الله فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني بني إسرائيل. فتقدم هارون فضرب البحر فأبى البحر أن ينفتح، وقال من هذا الجبار الذي يضربني؟ حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد وضربه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول كالجبل العظيم. فدخلت بنو إسرائيل وكان في البحر 12 طريقا في كل طريق صبط، وكانت الطرق انفلقت بجدران، فقال كل صبط قد قتل أصحابنا. فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان، فنظر آخرهم إلى أولهم حتى خرجوا جميعا. ثم دنا فرعون وأصحابه، فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقا قال ألا ترون البحر فرق مني؟ قد انفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم. فذلك قول الله جل ثناؤه وأزلفنا ثم الآخرين، يقول قربنا ثم الآخرين يعني آل فرعون. فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم، فنزل جبريل عليه السلام على ماديانة فشامت الحصن ريح الماديانة، فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم أمر البحر أن يأخذهم فانتطم عليهم. وأسند عن ابن زيد لما أخذ عليهم فرعون الأرض إلى البحر قال لهم فرعون قولوا لهم يدخلوا البحر إن كانوا صادقين. فلما رآهم أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقال موسى للبحر ألست تعلم أني رسول الله؟ قال بلى. قال وتعلم أن هؤلاء عباد من عباد الله أمرني أن آتي بهم؟ قال بلى. قال وتعلم أن هذا عدو الله؟ قال بلى. قال ففرق لي طريقا ومن معي ولمن معي. قال يا موسى إنما أنا عبد مملوك، ليس لي أمر إلا أن يأمرني الله، فأوحى الله إلى البحر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق، فأوحى إلى موسى أن اضرب البحر، وقرأ قول الله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقرأ قوله واترك البحر رهوا سهلا ليس فيه تعد. فانفرق 12 فرقة فسلك كل صبط فيه في طريق. قال فقالوا لفرعون إنهم قد دخلوا البحر. قال ادخلوا عليهم. قال وجبريل في آخر بني إسرائيل يقول لهم ليلحق آخركم أولكم. وفي أول آل فرعون يقول لهم رويدا يلحق أو آخركم أولكم. فجعل كل سبط في البحر يقولون للسبط الذي دخلوا قبلهم قد هلكوا. فلما دخل ذلك قلوبهم أوحى الله إلى البحر فجعل لهم قناطر ينظر هؤلاء إلى هؤلاء حتى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء. ويعني بقوله قبل يا شيخ. طبعا لاحظوا الآن الآثار هذه الكثيرة كن سمعتموها بعضكم قد يكون مل من طولها. يعني أحيانا نختصر أن نطلب اختصار وأحيانا أتركها قصدا وكان هذا من القصد. يعني لاحظوا أن الطبري قال على ما جاءت به الآثار ثم أورد إن قال لنا قائل كيف غرق الله آل فرعون ونجى بني إسرائيل. هذا السؤال لأن الآية جاءت مجملة. هو من أين نأخذ الكيفية وهذه التفاصيل؟ من مجموع الآثار. يعني هو الآن أعطانا مجموع الآثار ولهذا هو لم يعلق عليها. يعني ما علق عليها وأعطانا جواب مجمل. إن قال قائل قيل ثم بدأ يسرد الآثار. نحن الآن في هذه الآثار هل نحن الآن في باب التفسير أو في باب التاريخ؟ إذا صرنا في باب التاريخ معناه إذا نحتاج إلى نقد تاريخي. يعني بمعنى أنت الآن هل أنت في صبغة المؤرخ وأنت تأتي بالآية وتورد هذه الآثار ولا مفسر؟ مفسر. يعني ما دمت مفسرا فأنت لا تحتاج إلى أن تغوص في أعماق هذه الآثار وتحللها. تكتفي بإيش؟ بالمجمل. يعني مجمل الآثار هذه أعطتك صورة عن كيف وقع تغريق بني إسرائيل. يعني كيف وقع تغريق بني إسرائيل. لكن التفاصيل هذه التفاصيل الدقيقة التي وقعت يعني فرعون ماذا فعل قصة مثلا الكبد قصة موت بعض يعني اللي هم قوم فرعون قصة الفرس الذي كان يركبه جبريل قصة يعني وخبر مثلا ميكائيل لهم في آخر القوم إلى آخره. كل هذه التفاصيل هي في النهاية تعطيك مجمل أن القوم أغرقوا في البحر. طبعا هذا المجمل هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أن الله أغرقهم. لكن هذه التفاصيل تعطيك أو تشرح لك كيف وقع الحدث. يعني كيف وقع الحدث ولا شك أنه في كيفية وقوع الحدث كما تلاحظون اختلاف بين الروايات. اختلاف بين الروايات. إذا انتقلنا نحن الآن من التفسير إلى التاريخ يعني صار عندنا منهج البحث التاريخي تأتي عندنا مسألة أخرى وهي أننا نبدأ نناقش ونحلل. السؤال الذي يرد هنا أيضا في مسألة البحث التاريخي هل للعقل مجال في انتقاد الرواية التاريخية؟ طبعا الجواب له مجال لكن ليست مسألة هل له أو ليس له. المسألة ما هو حد المجال الذي يجوز للعقل أن ينتقد به. يعني ما هو حد المجال الذي يجوز للعقل أن ينتقد به في مثل هذه الروايات. لو أن قائلا قال هذه الروايات كما تلاحظون مثل ما فعله بعضهم قال هذه الروايات مضطربة ومختلفة وفيها تناقض. طبعا هكذا عبارات بعض القوم يعني يعطيك أنها فيها اضطراب وفيها تناقض وفيها. طيب السؤال الآن هل هذا هو منهج التحليل العقلي أصلا فضلا عن كون التاريخي؟ لو نحن أخذنا قصة بدر قصة غزوة بدر وردنا نطبق عليها منهج بعض من يدرس هذه الروايات التاريخية وطبقناها على بعض أحداث قصة بدر أبطلنا بعض أحداث قصة بدر بطريقته هو. لكنه لا يرتضي هذا. هو إذا جاء عند أحداث قصة غزوة بدر أو غزوة أحد أو غيرها ستجد أنه يبرر ويعلل لصحة هذا لأن هذه قصة صحيحة ومعروفة. طيب كونها صحيحة معروفة عندك لا يعني أن غيرها ليس إيش بصحيح وليس بمعروف. وأنا أقصد أن الاختلاف في تفاصيل الروايات لا يبطل أصلها، الاختلاف في تفاصيل الروايات لا يبطل أصلها، وكونه يقع اختلاف في التفاصيل هذا محتمل. فالعقل لا يرد هذه الروايات لأجل هذه العلم، يعني ما يأتي واحد يقول والله الدليل العقلي أنه يدل على أن هذه مضطربة ومختلفة، ومرة يقولون 600 ثم يبدأ يدخل في التحليل. يعني عدد قوم فرعون كونهم 1,000,000 أو 500 هل يؤثر على أصل القصة؟ ما يؤثر على أصل القصة. يعني مثلا بعضهم لما جاء يناقش هذه الرواية أحد الروايات اللي ذكر فأتبعهم فرعون في 1,000,000 حصان 1,000,000 كم تكون؟ 1,000,000 سوى الإناث. يعني الآن 1,000,000 حصان غير الإناث، قالوا كوين هذولا؟ وبني إسرائيل كم كان عددهم على رواية هؤلاء أنهم كانوا قرابة 600,000. الأرقام هذه لا تبطل أصل القصة. كلامنا الآن لسنا أنه نحلل كم كان عدد، ما عندنا إحصاء، يعني ما هي مادة إحصاء نقول كم كان عدد سكان مصر في وقت الفراعنة، هذا ما هو مقصود. هذه التفاصيل غير مؤثرة، يعني هذه الأعداد والتضخيم في الأعداد غير مؤثر أبدا. كيف؟ لكن لا تؤثر على أصلها، يعني لا تؤثر على أصلها، معنى لا يعني أننا نصدق بهذه التفاصيل لكن ما تأتي على الأصل بالإبطال. بمعنى أن فرعون خرج بقومه ولا شك أنه كان يركب عددا من الأفراس وعندهم عدد من الأحصنة، وأنهم لحقوا بموسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأنهم أدركوهم معاينة أمام البحر، وأن موسى وقومه كانوا يعني أو موسى كان يترقب أمر الله سبحانه وتعالى. كل هذا ما يؤثر عليه هذه التفاصيل، لأن نحن الآن لسنا في مجال تحليل تاريخي، نحن الآن في مجال تفسير. فالاختلاف في الروايات لا يؤثر على أصل هذه القصة. ومن أفضل، وأقول من هنا، من أفضل من انتبه إلى هذه المنهجية ابن عطية، يعني ابن عطية رحمه الله تعالى. طبعا كل واحد له منهج، الطبري منهجه معتمد على الآثار. ابن عطية لما ذكر في منهجه في التعامل مع هذه الروايات أنه قال أنه سيذكر ما لا تنفك الآية إلا به، يعني القاعدة اللي ذكرها لنفسه في ذكر القصص، قال ما لا تنفك الآية إلا به، مع أنه رحمه الله تعالى بنظرنا نحن أنه ذكر فوق ما تنفك به الآية، يعني في بعض القصص استطرد زيادة والآية تنفك بأقل مما ذكر، يعني تنفك بأقل مما ذكر. لكن على الأقل أن نقول أنه ابن عطية كان منهجه أنه ينظر هذه الروايات وينتخب منها ما يتناسب مع ماذا؟ مع الآية، وما يتفك ألفاظ الآية فقط، يعني هذا منهج الذي سار عليه. لكن هل طبقه بحذافيره أو مطبقه قضية أخرى، لكنه أحد المناهج، يعني هذا أحد المناهج مع الروايات. لكن بعضهم ألغى الرواية تماما وعده المعاصرون من فضائله، وهذا ليس صحيحا. إذا كانت هذه من الفضائل فمعناه أن من ذكرها تعد من المعايب، وهذا ليس بصواب، بل قد يكون من تركها هو الذي عنده إيش الخطأ، يعني من تركها هو الذي عنده إيش الخطأ. لماذا؟ لأن بعض ألفاظ الآية لا تنفك إلا بمعرفة هذه الروايات. لكن ما نضخم نحن مشكلة هذه الروايات بمثل هذه الطريقة ذكرت لكم، بمعنى أنه الاضطراب الواقع في الرواية، الاختلافات الواقع في الرواية لا تبطل أصل الرواية، يعني هذه القاعدة العامة فيها. القضية الثانية، القاعدة العامة، أننا نحن نأخذ بمجمل الرواية، يعني مجمل الرواية لا يخالف القرآن ولا السنة ولا شيء من هذا. مجمل الرواية أن فرعون قرج بقومه لملاقات موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه تراءى هو وقوم موسى، وحصل أن انفلق البحر بموسى ونجى موسى ومعه وأغرق فرعون. هذا الحدث كله موجود في هذه الروايات ولا لا؟ هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن. أما لو أردت أن ندخل في باب التفاصيل هذا لا شك أنه سيقع ماذا؟ سيقع عندي شيء طويل جدا من النقد والنقاشات التي هي خارج عن حد التفسير. هذا شوف يا أخي الكريم، إذا صح لنا الأخذ بمجمل القرآن في مواطن أخرى لا يمكن أن تنفك عن الرواية، الانفكاك عن الرواية يعني تفسير الآية بوجه آخر غير ما جاءت به الآثار. يعني نريد أن ننتبه لهذا، نتكلم عن أصل عام، عن أصل عام. يمكن نحن في هذه الآية مجمل القرآن يعني مغرن عن الرواية، أقول لك نعم ممكن. حتى سؤال الطبري دقيق، يقول لنا نقول كيف غرق الله آل فرعون ونجى بني إسرائيل، فجالك بالتفاصيل بالحدث، يعني قصة كاملة منذ خروج بني إسرائيل إلى نجاتهم وأغراق فرعون، قصة كاملة هذه لا يمكن أن تأخذها من مجمل إيش الآيات، إنما التفاصيل هذه تأخذها من الروايات. كل الروايات متفقة على أن فرعون حشد قومه وخرج بهم ولحق بهؤلاء يعني بكل من عنده من الأشراف والكبار. المقصود يعني مقصود أن نتكلم نحن عن منهج، إنه كيف نتعامل نحن عموما في هذا مع هذه المنهجية. لأن لماذا أقول هذا؟ لأن بعض المعاصرين يشنع على هذه الروايات ويرى أنها لا قيمة لها وأن ذكرها في التفسير عناء، وهذا ليس بصحيح. يعني كيف يكون هؤلاء الفضلاء، يعني الفضلاء الذين نتعلم منهم يعني من ونأخذ عنهم، يعني طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ثم مثل هذا الإمام الكبير وغيره من الأئمة يعمدون هذه الروايات ويذكرونها، ثم نقول نحن أن هذه الروايات إيش لا قيمة لها؟ هذا ليس بصحيح، بل نقول لا، لها قيمة ومعتبرة ويستفاد منها، وهذه الطريقة وهذه أحد الطرق التي استفاد منها هؤلاء الكرام. ما طعنوا المتقدمين، المتقدمون لم يطعنوا في صحتها. يعني من طعن في صحتها؟ هذا وارد، هذا لا، فرس إذا ركب على فرس سيكون بغير هيئة الملكية، إذا ركب على فرس سيكون بغير هيئة ملكية، ثابت في الحديث هذا في حديث غزوة بدر، أنه رأى جبريل على فرس، يعني ثابت هذا في الحديث الصحيح، لكن إذا ركب على الفرس سيكون بغير هيئة الملكية. أما في هيئة الملكية ما ذكر في هيئة الملكية وركب فرسا. يعني الملائكة ما نعلم الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة ماذا؟ التشكل. قال بعث الله في مدرجته ملكا، يعني الملك بيكون بصورة بشر، وجبريل كان يتراجع وسلم بصورة دحية الكلبي كما هو معروف في الآيات. اي نعم، وقول فقبضت، ستأتينا هذه ما ادري في سورة، وهذه فيها اشكالات كثيرة في فقبضت وقبضت من الرسول. احيانا يا اخي الكريم، احيانا نحن نظن ان هذا يخالف كذا او يخالف كذا، ولكن اذا نحن حللناه نجد انه ليس هناك مخالفة. يعني احيانا نظن، يعني انا قرأت في هذا كثيرا ورأيت كلام يعني لبعض من ينتقدون سواء المتقدمين او بعض المعاصرين، هي في كثير من الاحيان مبنية على قضايا عقلية سابقة، يعني على قضايا عقلية سابقة. هذه القضايا العقلية السابقة صارت هي الحكم على نصوص القرآن وعلى الآثار. يعني مثلا أنا ما أريد أن أطيل في هذا، لكن اعذرونا ما دام المسألة انفتحت. يعني موسى عليه الصلاة والسلام، اللتغة التي كانت في موسى عليه الصلاة والسلام، المشكلة كانت في لسانه عليه الصلاة والسلام، هل هي موجودة فعلا أو غير موجودة؟ يعني القرآن ليس يثبت وجود، يعني وجود مشكلة في لسان موسى عليه الصلاة والسلام؟ وأحل العقدة من لساني يفقه قولي، يعني موسى عليه الصلاة والسلام يذكرها. وقول فرعون ولا تكاد تبين قول فرعون. طبعا يجينا هذا صاحبنا يقول إنه هذا قول كافر، وكيف نقبل قول كافر؟ هذا من طرائف المقاطع العجيبة. يلا، المقصود الله يغفر لك، المقصود الآن حين هذه الآية ظهر القرآن يدل على وجود هذه المشكلة. الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، اختار موسى عليه الصلاة والسلام وهو بهذه الصفة، هو أعلم. لما نرجع الآن للقصص، كيف حصلت هذه لموسى عليه الصلاة والسلام؟ هذه هل هي خلقة أو حصلت باختبار فرعون له؟ ما يؤثر عندنا، يعني ما يؤثر التفاصيل هذه كانت خلقة أو كانت باختبار فرعون، ما لها أثر كبير. لكن لاحظ بعض الناس اللي عنده مقدمات عقلية لما يقول لك إنه إن إن إن إن إن إن يعني آسيا قالت لفرعون، وهذا طبعا هو القصة إنه أمسك بلحة فرعون وهزها فقال كذا هذا الرجل الذي أو هذا الغلام الذي سيقلع منك، فقالت هات جمر فإن وتمر فإن اختار الجمر. فيأتي واحد يقول كيف لو أمسك الجمر لاحترقت يده وتركها. طيب يا أخي فيها احتمال عقلي آخر، ليش أنت رديت كذا؟ مو الآن نحن نعرف إنه الجمرة طرفها يكون فحم، ما هو جمر كامل، يمكن كانت رفع فحم وأخذها وحضرها في فمه. يعني أنت ليش حصرت هنا في زاوية أنه كل الجمر جمر أحمر كذا ولا لا؟ فأحيانا يعني لأنه خلاص هو عنده أنه ما يمكن هذا كيف، ثم يأتينا طبعا بقاعدة عقلية عنده هو وضعها أنه كيف يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا لا, لا, لا, لا يكاد يبين ولا وعنده مشكلة بالله. طب هو أعلم حيث يرجع رسالة، ما أنا ما قلت هذا فلان في كذا كذا من عندي، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا. وحتى هو عليه الصلاة والسلام قال أرسل معي أخي هارون هو أفصح من لسانا، يقول لك أفصح يعني هو كان فصيحا يعني. طيب ما قلنا أنه لا يبين إبانة كاملة، هو يبين لكنه أحيانا يقع عنده إشكال فيكون معه رد أن يصدقه كما قال هو. يعني كل هذه الحيثيات ومع هذه القصة تجد أناس يعترضون، فإحنا يكون عندنا مشكلة فنعترض على الآثار ونعترض على الآيات لأجل أن تسلم لنا القضية العقلية التي نحن يعني قعدناها أو جعلناها أصلا. وهذا الأسلوب وسبق أن نبهت إليه كثيرا، يعني هذا الأسلوب في التفكير هو نفس الأسلوب المعتزلي نفسه، بمعنى أنه تركب القاعدة العقلية ثم تحاكم النصوص إليها. أنت نفس الفكرة يعني اللي كنت تعيبه على المعتزلة في الأسماء والصفات والأحكام وكذا وكذا ونفسه تفعله حينما تأتي الآيات المرتبطة بالأنبياء وغيرها. فعندك قاعدة عقلية تبدأ إيش تعترض بها على النصوص، ما تمر النصوص من شبكة هذه القاعدة أنت وضعتها فتصيدها شبكتك فتقول إيش هذه ما مشكلة أليس كذا، فتتأول لها تأولات. وإذا تجد من يتأولون المشكلة في موسى عليه الصلاة والسلام بتأولات غريبة جدا جدا أو غيرها طبعا من الأشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى. فموضوع الحقيقة كبير جدا وأيضا مشكل جدا، يعني حتى أحيانا بعض التأويلات يعني بعض التأويلات ما تجعلك تحس بالراحة للاقتداء بهؤلاء الأنبياء في حال وقوع الخطأ أو الذنب. يعني إن الله سبحانه وتعالى كما يقول الحسن البصري قال إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لكم ذنوب الأنبياء ليعيبهم بها وإنما ذكرها لتقتدوا بهم في التوبة، تقتدوا بهم في التوبة. فهذا لا يدعوك إلى القنوط، تقول إذا كان هؤلاء أصفياء الله سبحانه وتعالى قد وقع منهم ما وقع واستغفر الله وغفر الله لهم فهذا أيضا من باب أولى أن نحن عباده الضعفاء أن يفعل بنا كذا. أما إذا جئت تقول والله النبي لا يمكن أن يقع منه ولا يمكن ولا ولا ولا ولا أنت قنطتني، هذولا جزء يعني صنف آخر. لكن أقول والله هذولا مع أنهم كذا وقع منهم كذا وكذا واستغفر الله وغفر لهم هذا يفتح لك الطريق إيش باب الأمل أكثر مما يعني يظن ذاك أنك لا تنزه الأنبياء. لا، لأن أنا لا أتي أنا لا أصف النبي بشيء لم يصفه الله به أو لم يذكره الله، ما ذكره الله أنا أذكره مثل قاعدة أسماء الصفات المعروفة عند السنة والجماعة، يعني أن نذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني نذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه نفس القاعدة تماما. كم يا شيخ؟ ويعني بقوله وأنتم تنظرون أي تنظرون إلى فرق الله بكم البحر وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم فيه وإلى عظيم سلطانه في الذي أراكم من طاعة البحر إياه من مصيره ركاما فارقا كهيئة الأطواد الشامخة. فرقا أحسن الله عليكم، فرقا كهيئة الأطواد الشامخة غير زائل عن حده انقيادا لأمره وإذعانا لطاعته وهو سائل ذائب قبل ذلك. طب لاحظوا الآن بين المعنى خلاص، وأنتم تنظرون يعني عيانا يعني رؤية عين، كل الكلام ذكره في النهاية هو المعنى هذا أنه أنتم تنظرون أي عيانا رؤية عين. تأتينا الآن مسألتين، المسألة الأولى نعم تفضل. يوقفهم بذلك جل ذكره على موضع حججه عليهم ويذكرهم آلاءه عند أوائلهم ويحذرهم بتكذيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحل بهم ما حل بفرعون وآله في تكذيبهم موسى صلوات الله عليه. هذا لازم الخبر يعني الآن وفسر المعنى وانتهى. طيب ما هو لازم هذا الخبر بالنسبة لمن ألقي عليهم هذا الخبر؟ الآن حديث يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هنا قال وإذ فرقنا بكم يعني يا بني إسرائيل فرقنا بكم البحر، فالآن يذكر لازم الخبر. ولسبق أن نبهت عليه أنه كثيرا ما نغفل عن لازم الخبر، يعني من يعني لوازم الخبر ذكرها سبحانه وتعالى هو هذا، اللي هو أنه حجة على الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنجى آباءهم من فرعون، لأن العقل يقول لو لم ينجوا هؤلاء من فرعون لما وجد أولئك، فصار هؤلاء أيضا الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبون بما خوطب به الآباء لأنهم من نسلهم. نعم. شيخنا ما يقال إن هو يعني قال هو يحذرهم بتكذيبهم نبينا أن يحل بهم ما حل بفرعون، لمن يقول أن المقصد هو فقط للامتنان عليهم بما فعل في آبائهم، وهذا لهذا وهذا لوازم الخبر تتعدد. نعم. يعني لوازم الخبر يمكن تتعدد، يكون هذه فائدة للرقم واحد، فائدة رقم اثنين وهكذا. نعم. وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله وأنتم تنظرون كمعنى قول القائل ضربت وأهلك ينظرون فما أتوك ولا أغاثوك، يعني وهم قريب بمرأة ومسمع، وقول الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، وليس هناك رؤية إنما هو علم. والذي دعاه إلى هذا التأويل أنه وجه قوله وأنتم تنظرون إلى غرق آل فرعون، فقال قد كانوا في شغل من أن ينظروا مما اكتنفهم من البحر من أن يروا فرعون وغرقه. وليس الذي تأوله تأويل الكلام، إنما التأويل وأنتم تنظرون إلى فرق الله عز وجل البحر لكم مما قد وصفت آنفا، والتطام أمواج البحر بآل فرعون في الموضع الذي صير لكم من البحر طريقا يبسا، وذلك لا شك كان نظر عيان لا نظر علم على ما ظنه قائل هذا القول الذي حكينا. نعم. هذا الآن أيضا يعني أيضا قول من أقوال أهل العربية، القائل طبعا هو الفرة هنا في معانيه في الجزء الأول صفحة 35 ذكر هذا الكلام واعترض عليه الطبري. أيضا رجعنا لنفس القضية ذكرناها في قضية باب الاحتمال، وجعل وأنتم تنظرون هنا ذهب بها إلى النظر بمعنى رؤية القلب، يعني نظر الاعتبار وليس نظر العين. وكان الطبري رحمه تعالى بيّن لنا سبب قول هذا القائل لما قال والذي دعاه إلى هذا التأويل أنه وجه قوله وأنتم تنظرون إلى غرق آل فرعون، قال قد كانوا في شغل من أن ينظروا مما اكتنفهم من البحر إلى آخر، يعني كانوا يقول بنو إسرائيل كانوا في شغل من أن يكون أن يعني ينظروا إلى هذا، لا بالعكس الامتنان أكثر هو أن ينظروا بأعينهم ما حصل لفرعون، يعني ينظروا بعدوه ما حصل لفرعون، وهذا هو المعنى وهذا هو الظاهر والذي اعترض به أو رد عليه الطبري رحمه الله تعالى. مع أن نقول أيضا باب الاحتمال من باب الاحتمال محتمل، يعني وأنتم تنظرون يعني محتمل ما ذكره الفرع، لكن ليس هو المراد، يعني ليس هو المراد. إذن نحن نبحث عن المراد وليس نبحث عن الممكن في مثل هذا المقام. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل. لا شك، نعم لا شك، لا شك أنه من شفاء الصدر المظلوم أن يرى ما يحل بظالمه. شيخنا ألا ممكن أن يقال أنه قد يكون وجه محتمل قال أن تنظرون هو من الانتظار، يعني أنتم تنتظرون ما سيحل بفرعون وهو يعني في وسط البحر؟ لا، هذا يكون أضعف، يعني كونهم يرون ويشفي صدورهم أن ينظروا إليه وهو يعذب أولى، لكن مجال الاحتمال فيه يعني هو مجال الاحتمال موجود، لكن المعنى الظاهر هذا أقرب، وأيضا تدل عليه الآثار، لكن الطبري ما أشار إليه لأن الآثار سبقت.